بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معنتي على شمونت رجب شحن 404 هجرية كمون عسرت حمشت مارس كلتا شحن عسرت شعتا ميلادي زي بغض سالي نوز دوز لنا درستات ناي فقهي كنقصلو كاب كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 26 إذا كاسية الزنة سمعوا زلنا دما مبل عسران شدشتم كاسية قون كاسية قصري عسران شدشتم أبزح حلفز وسدنا مالتيو أتوم طهارة زلوهم أتوم نجاسة زلوهم كلهم بزرزر رئيناي مالتيو لما عنتي قرب تعرفنا اللو بزعبازي أرست مالتيو نعون من الله مالتيو بربزحو وسدنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومني الآدم طاهر. فرما يتابعتاي مني نولو مالتي ازي طاهر لان منه خلق بني ادم، بني ادم خلقوا من هذا المني ولذلك طاهر. حدث جناب اخوينه مثلا تنجس احد رخبل يبلون. والدليل دائما اهل السنه والجماعه بزي دليل اي زاربون، لأن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حكم بعلوم أيهون برئيتهم أيكونون. ولكن توم أهل البدع أهل الأهواء كل جزية برئيتهم زغل تقيد بالكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم السلف. زيادة عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين الحمد لله رب الثبات يا أبنا، ونحن مع الأكابر كل جزية استمع بيت علماء لنا ولله الحمد. سلازي كبأتهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إذا ختام نوزداز لنا، وهو شيخ للشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين شيخ أبو قصيم نيرو رحمه الله تعالى، إمام وخطيب أبو بريدة نيرو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وبزوح استفيدي بالشيخ بن عثيمين كاب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. ولذلك فرما يتبعته يسيط أهر مخانو انتهى له دليل كبل أخذ حدثه. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انت لازي فرما يتبعته أبتي كدانو فسيسو أبز ساعات زي يغسل رطبه أنت لا طلول اللو حسبوني رو إذا ما حساب زين لا لأنه نجس ولكن لا يريح النفس. وكما قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين. بسورة المرسلات من رغبة آية قطري 70 شوعة يعني عقوم سي كابتي حصر ما يلو أي خلقناكم من إلو رب سبحانه وتعالى سلما فرما يتبعت مالت سلازي مهين مالت حصور تخبرو فساسي كنا أبصبق وتا خقبرو تبلو خستاي كنا حتى النفس غير ريحن. ولذلك يا شباب كحسبو غلو الرسول صلى الله عليه وسلم نجاسة سلازي قونا ديو ويس لنفسنا سلازي ريحن. ها شباب نفسنا سلازي ريحن وناس صغف كفي زولك حتى غمان سبحان الله هذا حدوان كتحوسك اخر بس دكسك تناي كلمه حجدي ويسحدش بس مغنيات زي نفس الناس اللي زي ريحه الرسول صلى الله عليه وسلم يحسبوني روم نجس كل نوالت ايكون ويفرق يا بسر ابزي ادلات شاهد دليل انت دا نقصو كن انت قبروني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكوني حقق قبله بالصفره يحكوا عليه الصلاة والسلام بس حقق هو يخيد لكن تأثر يا شباب يترفي نجس انت زخول كم زي ترفي قبره نقول له حتى تي نقص ذو اللغمان ما حسبوني سلازي انت نرد مالتي حقق قبله كم حقق هو مالتي أبز ساعة تزين تاي مخانو طاهر مخان تأثر يترفني له مالتي تقند قد خيد له مالتي زيادة قدميتي بزعبة فرما يتبعتها يتملكت مالتي كم أون وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح انت دقى قل عهوين مخان يشتي كل تشرط زين قل عن مخان نشتي تخين زي كابتان نشتي قال يختلف بينهم الذي لم يأكل الطعام لشهوة يعني بعلقه تبلعه صغير لها قصير كان كيدا لا يقوله لكن بعلو بلعي أجمرا مثلا تمري الرسول صلى الله عليه وسلم حي خابله يبلعوه من يرام نقول عد زي تحنيك نبلو مالتي لكن ازغل عزي هل مك بجمير مالك هاي جمر ولذلك طوب يطبب سلازلو زي ناتو شنت ماي دحر شيء نزغل عزي قنا مك بزي جمر لشهوة مالك يعني سمعتنا بالعين دحر زي بلوخ تدا سمعتنا بلع جميرو قل نجسي بزي اينا نفلت مالك قدام اي نقر ودو خونا له كلا اي نقر تخونا له ماتك ولعا سالساي نقر كا مكبي زي جمر أخونا له لسا سبا يدو طبب زلو مالتي يكفي فيه النضح مرشراش ترشرش له أزوه طيب والنضح الرش وهو دون الصب انت دا مرشراش كوينو بيدكا قر كا ترشرش انت دا الصب كوينو قل أفسيس كالو لخا خوعي خالو لخا ماي ما يكون قعون بيت كاخت ربرب اختر ربالون ببين بيت كام ربراب تقوينو ازي اقل تماينا توحد سلازي ازي ازي حكم ازي ازي مرشباش دبقوا مالتيو نمن تملكت مالتيو نيشتي قولا تملكت مالتيو والدليل حجون دائما كنت اقدم ازبقوا اهل السنة والجماعة السلفيون دائما دليل حزوم يمزغ ربو مالتيو والدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي هذا حديث زي أبو داود والنسائي زوريوا حديث مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم كمون هذا حديث زي من حديث أبي السمح ورواه من حديث علي بن أبي طالب أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من الحاكم يعني في المستدرك كتاب الحاكم المستدرك وقال صحيح على شرطهما زبلزلون لمن مالتي البخاري ومسلم وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري شرحنا متين صحيح البخاري طيب إذا حديث زي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم يغسل من بول الجارية هي البنت الصغيرة غلام تلنا نقول عن نشتي جارية دماني نشتي قوال مالا إذا نشتي قوال تخوينا حس أبوي لهمنا شوف تي حكمنا يا رسول صلى الله عليه وسلم زعبونا مالتي ويرش من بول الغلام لكن نايو تبع زي تقول نشتي قلعة تقول إنه مالتي أبز سعزي ربرو بلو ماي نتشن اللو مالتي سلازي إذا أنت يردأك مالتيو ناي غلام تخوينو فلا يجب غسله واجب أكونك نحسب قلعة ود تخوينو قال نيشتي تخوينا قل كنحسب ألنا. ففي هذا الحديث دليل على اختلاف البولين كلتا بول ببينو مخانو كلتا شنتي ماي ناي نيشتي قلعان نيشتي قوال ببيني. واضح يا شباب؟ والشريعة دائما لا تفرق بين المتماثلين دم أساس النقر كله يزين استفال عليه حكمة أي أي أي أي واهبني أبشر شرع كله يزين دم أساس لحد حكم يزوبه مالتي. لكن اختلاف الحكم زين متأيو إنما هو لاختلاف البول البول ناي قلعة ناي نيش تيقوالن ببينيو كلت يوم طوم يوم طوم بزلو لكن أبتي شنتميناتهم يختلف. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل انتدأت نجاسة عين مالت نبعلة مالتي تا نبعلة النجاسة انتدأ خيدا زي بوتازي طهر كوين اللو مالتي. ولم يضر بقاء اللون والريح يعني تريف دحر كوينو مالتي اللون حبري أو الريح ويدما جانا. مثلا أكرمكم الله شنت ماي بزحو كيزا انتاي سألو حبر اللون بيتشا حكي أبسا عاتزي بيتشو ويلون دحر حاتيبنا ولا بيتشو ويلون تتريفو أزول حمتي. كذلك الريح جانا كمون أديتات أحوات والنزي كاسيد سمعوا زلوا مالتي ورحابة تقيات اللون هذه الساعة تزي حد حدوان فحفي حبي لنو تدم ملو بملو تحبرو أي كيد نخو اللو بسامنا بتايد بأمو قركا ببركينا قركا تحسبو إخي اللو حد حدوان قل محير ناتو حبري أكيد فأتي حبر تريفه مالت نجاسة أكيد مالت أيكونان زياون أحوات أديتات كستوع لأ زلوة النتبية لقوله صلى الله عليه وسلم لخوله في دم الحيض. الرسول صلى الله عليه وسلم خوله وهي بنت يسار خوله بنت يسار صحابية رضي الله عنها في دم الحيض مسحتها تتم زيت قيات اندحرا قاتي مني بس بلتهم كما يقرأ زيت أهرو بس بلتهم يكفيك الماء لما ما يأخلك ولا يضرك أثره أتي تعرف زلو ناتو أثر ملكت السجن بزي قدس لما حجنتا يرد أن مالتي زي أتي أثر بزي قدس أتي ملكت ناتو مالتي إذن متايو قدن سامنا زي رخبنا خيب بعث باقر السم حل حدوان أمو خسون يقولوا سامنا خسون يقولوا انت أبي ما يحس بابلكي أخولي لما رسول الله عليه وسلم قدم سامنا ويدماني نعوز أمس هسألو بعالتايد أمو نزي زي رغبكو أيتبالي أبتوان طبعا صابون نيرو عفراون زعفران زملو كم قوسلي كم عفرا يعفري يتصري زون نيرو قد النعو زي رخبكو أي تبالي مالتي ما يتحتب كيو أخوليو إلما سلازي لما عانتز وصلنا درس مالتيو بزعباتهم زقاتمونا كم فرما يتبعتاي نزبالغة مالتيو كم أون قلعو التشينا مولنا كم يقرنا نحسبو كم يقرنا نتهرو مقبي زي جمرو نتقبو قلعو مالتيو كم أون سجيات نايور حابب عزمت أنا ديتات أنت دع بما يحسب نوع أخول مخانو تطهير مخانو وسيدنا مالتي ساعتها خلال لابزي أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.